كنا وقفنا في الدرس الماضي على صلاة الجماعة وبدينا في مقدمة في صلاة الجماعة، وذكرنا أنه الفضيلة اللي في صلاة الجماعة أو بعض مدى من فضيلة، ولسه حنذكر ما في الكتاب عندنا فيها. برضو ذكرنا الحكمة من صلاة الجماعة، وذكرنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في أن صلاة الجماعة واجبة، أنه تجب، رجح رحمه الله الوجوب بأدلة قوية ذكرنا بعضها في الحديث السابق. هنا في صاحب الكتاب يقول لنا تجب على الأحرار، تجب الجماعة على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، تجب. هذا اختيار الحنابلة إن صلاة الجماعة واجبة، وهو اختيار الأحناف أيضا أو أكثر الأحناف، وإن كان عند البعض يقول الجماعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فالبعض من الأحناف يقول لك لا، ما فيش وجه مخالفة بين قولنا واجبة وبين قولنا سنة مؤكدة. السنة مؤكدة وهي من شعائر هذا الدين، يبقى يأسن من يترك شعيرا من شعائر هذا الدين. قال فرجع القول في كونها سنة مؤكدة إلى أنها واجبة، يبقى كأنه الحنبلة والأحناف على أن صلاة الجماعة إنها واجبة، والأدلة تفيد هذا الشيء. في الأدلة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنه لابد من صلاة الجماعة. لكن لما نقول إن فيها خلاف حتى نعذر المخالف، حتى نعذر المخالف، إذا كان إنسانا خالف في ذلك قال إنه أخذ بقول الشافعي ولا بقول مالك في ذلك أنها سنة، وإن رأيت أن دليله دليل ضعيف، لكن حيفيد في أنك مش هتفسقه، مش هتقول أنت فاسق تصلي في البيت يبقى ترد الشهادة، لأن تفسيق الإنسان حينبني عليه أن يدوز بعض الناس ما صلوش عليه. إذا كان توفي الإنسان أنه كتعزير لهذا الإنسان لا يصلون عليه، أو أنه يرون العقوبة لهذا الإنسان بالهجر أو بغير ذلك، يبقى إذا كان مسألة متفقا عليها هذا شيء، أنها مختلف فيها نعذر المخالف كعادة الأهل العلم في أنه إذا كان الدليل يحتمل يبقى نأخذ بالراجح الذي عندنا ونضع العذر للمخالف في ذلك. اللي نتجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، هو بيختار أنه في الحضر وفي السفر تجب هذه الصلاة الجماعة. ليه؟ احتج بالآية إذا كنت فيهم فأقمت ذا الصلاة، هذا كله قدمناه في المرة السابقة. ففي هذه الآية الوجوب أو الأمر من الله عز وجل، ومفيد جدا لما تدرس أصول فقه مع فقه. أنا لسه بندرس دلوقتي الأمر، الأمر هل هو على الوجوب ولا هو على الندب ولا هو على الأمر المشترك بين الاثنين؟ عرفتم الخلاف ولا ما عرفتوش؟ لما تدرس أصول الفقه وتعرف الخلاف، أما تيجي في الفقه ما تبقاش جامد بقى في المسألة إنه الأمر على الوجوب، لأنك مش أنت حافظ قاعدة غيرها، لا، دي قاعدة أخذ بها البعض من أهل العلم. فلو أنت اطلعت عرفت إنه أصل الأمر نفسه فيه خلاف، إنه يفيد الوجوب ولا يفيد غيره على ما تقدمه. يبقى هنا كان أمر الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم ده أي صيغة من صيغ اللي تفيد الأمر، صيغة فاعل المضارع. احنا قلنا في كم صيغة تفيد الأمر؟ أربع صيغ. الصيغة الأولى وهي فعل الأمر، فعل الأمر. الصيغة الثانية الفعل المضارع الذي سبقته لام الأمر. الصيغة الثالثة اللي هي المصدر الذي يفيد الأمر. الصيغة الرابعة وهي اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. هذه صيغة من الصيغ. فلتقم، وليأخذوا، فليكون، ولتأتي، كل دي فعل إيه؟ مضارع سبقته لام الأمر. طيب، فقال لنا هنا ربنا سبحانه فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، قالوا والأمر على الولو. برضو الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاد يحرق على الناس بيوتهم بسبب تخلفهم عن صلاة الجماعة. طيب، نشوف كلام الشافعي في مسألة صلاة الجماعة. يقول في كتابه الأم رحمه الله ذكر الله تبارك وتعالى اسمه الأذان بالصلاة، فقال عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأوجب الله سبحانه والله أعلم إتيان الجمعة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبة. يعني عايز ربنا ذكر صلاة الجمعة، إذا سمعت الأذان تلبي المنادي، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتلبية للصلوات الخمس، يعني إن تسارع وتبادر إليه. قال فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمر بإتيان الجمعة وترك البيع. يعني الشافعي بيقول هذا احتمال، إنه زي ما صلاة الجمعة فريضة واجبة يبقى زيها الجماعة أيضا. واحتمل أن يكون أذن أو أذن فيها لتصلى لوقتها، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا ومقيما خائفا وغير خائف، وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وذكر الآية يعني في صلاة الخوف أنه كيف يصلي بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الصلاة أن يأتيها وعليه السكينة. يبقى هنا الشافعي بيجمع أدلة أنه أمر هنا وأمر هنا وأمر هنا، هذه الأوامر هل تفيد الوجوب ولا ممكن تفيد شيء؟ فلك احتمال أنها تفيد الوجوب، يبقى صلاة الجماعة زيها زي صلاة الجمعة، أو أنها تكون أقل شوي، أقل منها في الوجوب، أو أنه أقل ما هيش واجبة أنها مندوبة على ما هو المشهور عنه رحمه الله. قال وأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أنه لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلى فيهم صلاة جماعة. لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة. شوفوا الصيغة بتاعته هنا، وصيغة دقيقة جدا لإمام الشافعي رحمة الله عليه، إمام في الفقه وإمام في اللغة. فهنا لما يقول لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة، نأخذ من كلامه أنه بيذهب إلى إيه؟ طالما لا يحل يبقى في فرضية، في فرضية، طالما أنها فرضية هتبقى فرض عيني ولا فرض كفائي؟ لو فرض عيني لكان قال لنا لا يحل تركه أن يصلي المكتوبة كل المكتوبة، ولكن قال لك كل مكتوبة حتى لا يخلو جماعة، يبقى هنا كأنه عايز يقول المساجد لا تخلو. فإذا كان حيتخلف وتخلو المساجد يبقى يأسمون الجميع بذلك، فكأنه يرى الفرضية فيها كالفرضية في صلاة الجنازة، كالفرضية اللي هي فرض كفائي وليس فرضا عيني. وبعدين يسوق بإسنادي، يقول أخبرنا مالك شيخ عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يتأخرون فأحرق عليهم بيوتهم، فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لا شاهد العشاء. يعني عايز يقول لهم طمعين، لو كانوا يعرف هيروح له أكل في الجامعة كان راح صلى العشاء، ولكن لما عارفين مش هيحصلوا حاجة من الدنيا ما بيروحوش يصلوا صلاة الجماعة. أيضا يقول أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، لا يستطيعونهما. يعني هو تجميع الأدلة عادة الشافعي، يجيب دليل ويجيب دليل، جمع جنب بعض الغاية ما يبقى في ذهن الإنسان تخيل لحاجة معينة يروح عطي لك الحكم الذي يقصد رحمة الله عليه. يبقى هنا كأنه بيتكلم المتأخرين عن صلاة الجماعة فيهم كذا وكذا، وبعدين بيّن أنه المنافقون بيننا وبين هؤلاء المنافقين شهود العشاء والصبح، يعني ما بيروحوش صلاة العشاء ولا الصبح. قال الشافعي فيشبه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه أن يحرق على قوم بيوتهم أن يكون قاله في قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق، لنفاق، كأنه عايز يقول أنه كان حيحرق لأن ذنبهم مش أنه صلى في بيته، لا ده شيء إضافي، لكن الأصل أنه هو منافق فيستحق التحرير. هذا الدليل اللي بيحتدي به الشافعي وهو محتمل، هذا يحتمل أن يكون هذا المعنى، ولكن الأوامر الكثيرة اللي جاءت في صورة الجماعة تفيد أن قول من قال بالوجوب هذا الأرجح، إنما برضو لما نعرف وجهة نظر المخالف من أمش نسفه المخالف، ولكن نقول أنه الأدلة في من قال إنها واجبة هذه الأقوى في ذلك. قال الشافعي: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، مع أنه يقول بالفرض الكفائي ويقول لا أرخص أن يترك الجماعة إلا من عذر. وإن تخلف أحد صلاها منفردا لم يكن عليه إعادتها، سواء كان صلاها قبل صلاة الإمام أو بعدها، إلا صلاة الجمعة. لو أنه بعذر ترك صلاة الجمعة يصليها ظهرا، فإن على من صلاها ظهرا إذا كان بعد الإمام خلاص، إذا كان قبل الإمام قال لا اذهب صلي مع الإمام في الجماعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها، لأن إتيانها فرض عين والله تعالى أعلم. وكل صلاة كل جماعة صلى فيها رجل في بيته أو في مسجد صغير أو كبير قليل الجماعة أو كثيرها أجزأت عنه، يعني عايز يقول أنه بسبب عذر تخلف فصلى في بيت، أو ذهب فصلى في مسجد الجماعة في مسجد الحي في مسجد الجامع الكبير أو في مسجد صغير فتجزي عنه الصلاة. قال: وإذا كان المسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة. والشافعي له وجهة نظر في هذا الشيء، إنه ما بيأخذش بأن يصلي الجماعة الثانية إلا إذا كان في مسجد ليس له إمام راتب، ليس له إمام راتب. يعني المسجد الذي له إمام راتب لو اعتاد الناس صلوا جماعة ثانية وثالثة خلاص تركوا الجماعة الأصل، لكن الذي ليس له إمام راتب زي المساجد اللي تكون في الكليات، مساجد اللي تكون في الطرقات، في أثناء السفر صلي جماعة وتمشي الجماعة تانية بعدها وتمشي، ما فيش إمام راتب لها، يقول يجوز إن هم يصلون فيها مع إمام وخلص صلى مع إمام تاني وهكذا. ليه؟ التعليل يقول: إنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، في مسجد له إمام راتب وله مؤذن. قال: أما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيها، مسجد بني على قارعة الطريق أو ناحية لا يؤذن فيها، قال: ولا يكون فيها إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستظلون، فلا أكره ذلك فيه، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة. أشوف يعني عايز يقول لك إن لما يتعود الناس مع الإمام الراتب ده يتخلف وده يتخلف ويتخلف صلى الجماعة وفي ظن إن هي صلاة الجماعة، يبقى هنا يتفرق كلمة المسلم يتفرقون، لكن مع الإمام الراتب يصلي الناس معه وهذه هي الصلاة وهي الجماعة الأولى اللي أمرنا بها، اللي لا يجوز لأحد أن يصلي نافلة وقد أقيمت هذه الجماعة الأولى. يقول الشافعي: العذر في ترك الجماعة، ذكر عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. يبقى كأنه عايز يقول أنه إذا كان في ليلة باردة وفي مطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذر الأصحاب من أنهم يصلون معهم، قل صلوا في رحالكم حيث يتيسر لكم فيصلون في رحالهم. كذلك فيذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. هنا للاهتمام بأمر صلاة الإنسان، إنه حصل إنه عايز يدخل لدورة المياه وصلاة جماعة تقام، لك لا سيب الجماعة وروح، تأتي دورة المياه، تأتي حاجتك ثم بعد ذلك تصلي. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء صلى وقت صلاة العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء حتى يصلي الإنسان ولا يكون ملتفتا عن هذه الصلاة بسبب عذر من الأعذار. يبقى كلام الشافعي يؤخذ من إجماله أن صلاة الجماعة فرض كفائي عندهم، فإذا صلىها البعض يبقى على الباقي صارت سنة وليست فرضا على الباقين ويسقط عنهم الإسم. هذا عند الشافعي، لكن مذهب الإمام أحمد قدمنا أنه فرض عيني على المكلف من الرجال. مذهب الإمام مالك أنها سنة، صلى الله عليه وسلم. مذهب أبي حنيفة يذكرها لنا ابن مجيم، يقول ذكروا البعض يعني المشايخ يقصد النسفي، قال الجماعة سنة مؤكدة، قال ولكن القول الراجح في القوة عند أهل المذهب أنها واجب، صلاة الجماعة واجبة على العين. يبقى مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة أنها واجبة على العين، مذهب مالك أنها سنة، مذهب الشافعي على الأشهر أنها فرض كفاية. يقول ونقل في البدائع عن عامة مشايخنا يعني من الأحناف أنها واجبة، وأن القائل أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل مخالف في العبارة، يعني أنه حقيقة أنه لا يأسم من أنه يأسم من يتخلف عنها، ولكن خالف في العبارة، قال لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام، ما كان يعني كان شعيرة من شعائر الإسلام، فلو حتى وصفوها بأنها سنة مؤكدة يقصد أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ووضب عليها، قالوا إنها هي نفسها في الحكم تكون على الوجوب، كأنه الصلاح عند الأحنف. طيب يقولوا لنا برضو عندهم قال في المحيط من كتب الأحناف لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر، لا يعني الإنسان يترك الجماعة من غير عذر لا ملوش رخصة، حتى ولو تركها أهل مصر أهل بلد كبير تركوا الجماعة يؤمرون بها، فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلتهم يعني لو إن أهل بلد اجتمعوا على ترك الجماعة ترك المساجد وهجروها يقاتلون حتى يصلوا صلاة الجماعة. قال في القنية وغيرها يجب التعزير على تاركها بغير عذر، الإنسان الذي يترك الجماعة من غير عذر ناس بيصلوا وقف يتفرج عليه، قال ويأسم الجيران بالسكوت على ذلك. قال وفي المجتبى من سمع النداء كره له الاشتغال بالعمل، وقال في الخلاصة يجوز التعزير بأخذ المال من ذلك، يعني وصل عند الأحناف أنه إذا ترك صلاة الجماعة يعزرونه بأخذ المال، وإن كان البعض يقول لا مش أخذ المال فترة وبعدين يرجعه له مرة ثانية إذا التزم صلاة الجماعة. أذان خلاص؟ نرجع للمتن بتاعنا، يقول لنا تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. من الأدلة اللي ذكرها لنا في الوجوب أدلة قوية زي ما سمعنا الآية في صلاة الخوف والقياس عليها صلاة الأمن، كذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد يتخلف ويحرق على المنافقين البيوت، والنفاق يدخل فيه النفاق الاعتقاد ويدخل فيه نفاق العمل أيضا، فكاد أن يحرق عليهم بيوتهم لترك صلاة الجماعة لولا ما في البيوت من النساء والذرية. كذلك من الأدلة اللي بيسقها هنا أن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف أو يرخص له صلي في بيتي قال لا أدل لك عذرا، قال هل تسمع نداء؟ فقال نعم، قال فأدب. أيضا جاء عن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، كان الصحابة يعلمون منافقين بذلك التخلف عن صلاة الجماعة، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهنا يعني الأدلة في الإلزام بصلاة الجماعة أقوى من قول من قال إنها سنة، فاللي قالنا سنة حيلزم تأويل هذه على إن المقصود بها صلاة الجمعة، وإن كان في الحديث هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخلفون عن العشاء والفجر يتخلفون عن العشاء والفجر، فاللي هيحملوا على صلاة الجمعة يقول له بس هنا مذكور في الحديث أنها العشاء والفجر من صلاة الجماعة مش صلاة الجمعة. وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. أقله يعني الجماعة كم واحد أقل من يصلي الجماعة؟ قال اثنين. حتى لو كان إنسان بيصلي مع واحد أو مع واحدة، امرأته مثلا أو أخته أو ابنته ونحو ذلك. لحديث أبي موسى مرفوعا لسنان فما فوقهما جماعة، لسنان فما هذا صحيح المعنى لكنه ضعيف. المعنى في أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر اثنين يصليان جماعة مع بعض، قال وليأمكما أكبركما، فأمر يجوز تقول ليأمكما ويجوز تقول ليأمكما لأصلها يأمومه، فيجوز هذه ويجوز هذه. وليأمكما أكبركما يعني يجوز أنه هيصلي اثنين جماعة. وده في قصة مالك بن الحويرس لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه صاحب له، وده في البخاري. يقول مالك انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا أنا وصاحب لي، فقال لنا أنا وصاحب ولي صاحب لي أو أنا وصاحب لي، أذن وأقيم ولي أمكما أكبركما. يبقى هنا الصيغة موجهة لاثنين، اثنين مالك. ولا يمنع انه في صيغة اخرى وجهها لمجموعة، كأنه هو منصرف كان مع واحد وكان قبل كده مع مجموعة، فللمجموعة علمهم الصلاة فقال لهما وليأمكم احدكم، ولما الاثنين قال لهم وليأمكما، يدل على ان الجماعة مجموعة تصلي واقل هذه المجموعة يكون اثنين. يبقى هنا الحديث اللي فات اللي فيه الاثنان فما فوقهما جماعة ضعيف، لكن يؤيد معناه هذا الحديث الثاني الصحيح في وليأمكما أكبركما، دليل على أن الجماعة تصح باثنين. ولا تنعقد بالمميز في الفرض. هذا اختيار الحنبلة، واختيار شيخنا أنه لا تنعقد. إذا كان رجل حيصلي مع طفل صغير عنده 7 سنين 8 سنين لا تنعقد بهما جماعة، إنما هذه محل نظر، مسألة عدم الانعقاد بها. إذا قيل أنه لا يجب على الصبي الصغير الجماعة، قل كذلك المرأة لا يجب عليها الجماعة، وانعقدت الصلاة برجل وامرأة انعقدت الصلاة. إذا قيل الصبي لا تنعقد به صلاة الفريضة على أنها فريضة إنما هي بالنسبة له نافلة، نقول وإن كان فيجوز أن يأم رجل متنفل إنسانا آخر مفترضا يصلي الفريضة وتصح الجماعة من الاثنين. فعلى ذلك الصواب طالما أمرنا الصبي بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 دل على صحة هذه الصلاة. إذا صحت هذه الصلاة منه نافلة جاز أن يصلي مع كبير فتنعقد بالاثنين الجماعة على الراجح. طيب هو طب دليله ايه هنا؟ ما عندوش دليل. بيقول لك انه يروى عن ابن يروى وصاغها بصيغة التضعيف عن ابن مسعود وابن عباس يروى ذلك. وتسن الجماعة في المسجد، تسن الجماعة يعني عايز يقول أن وجوب الجماعة لا يشترط لها المسجد، لا يشترط لها. فلو إن مجموعة من الناس بعيد عن المسجد، مكان المسجد بعيد جدا محتاج أن يركب عشان يروح للمسجد، واجتمعوا في غرفة اجتمعوا في مكان فصلوا الجماعة تصح منهم صلاة الجماعة، ولكن ليست الأفضل. الأفضل أن يذهب إلى المسجد حتى لا يترك الناس صلاة الجماعة، لكن طالما إن في عذر من الأعذار فعلى ذلك يجوز له أن يصلي الجماعة في المكان الذي هو فيه. تسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يا ترى الدليل اللي فيه؟ هل هو دليل لهذا الذي يسوقه تسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد بفضل صحة هذا الحديث، بفرض أنه حديث صحيح هيبقى لا صلاة الجار، هذا دليل على أنه يجب عليه يصلي المسجد، ملوش أنه يصلي في بيته، يبقى تجب الصلاة في المسجد. إنما لعله يأخذ من المنطوق والمفهوم، المنطوق لا صلاة الجار يبقى الجار لا صلاة له الفرد لأن الشيء يسير وقريب، يبقى المفهوم اللي فيه أنه البعيد عن المسجد جدا جاز له أن يصلي جماعة في المكان اللي هو فيه مع المجموعة اللي معه. ولكن جاء في الأثر لابن مسعود قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. يبقى فاهم ابن مسعود أن المحافظة على الصلاة مش في أي مكان، ولكن حيث ينادى بهن، يبقى اللي بينادى فيه المساجد ما هيش في البيوت، ولكن قد يقال إنه مجموعة في فلاة وواحد منهم أذن، يبقى حيحافظ على الصلاة في المكان اللي هو فيه، يبقى هذا مع العذر، هذا مع العذر. أما مع عدم العذر وسمع النداء في المسجد وليس له عذر فليتوجه ليصلي في المسجد. الذين يقولون بأن صلاة الجماعة واجبة حيحط جملة من الأعذار في ترك صلاة الجماعة حتى لا يحرجوا الناس، هتلاقي الأحناف مثلا يحطوا 20 عذر لترك صلاة الجماعة، الحنابلة برضه هيحطوا مجموعة من الأعذار في ترك صلاة الجماعة زي ما هيدي بعد شوي. قال وللنساء مفردات عن الرجال، وللنساء يعني أن المرأة تصلي جماعة لا مانع إذا كان في البيت ومعها بنتها معها أختها وكذا، فالأفضل صلاة الجماعة للثواب في ذلك في صلاة الجماعة، فإذا صلت منفردة صلاتها صحيح، صلاتها صحيح، لكن إذا وجدت من تصلي معها جماعة كان أفضل، لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنها عنهما. وذكر هذا الدارقطني وروى أبو داود والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، أمرها، وده ما جاش الأمر منه صلى الله عليه وسلم ابتداء، ما جاش ابتداء، ولكن هي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت أن يجعل لها مؤذنا يؤذن عند دارها، وكانت امرأة نشيطة رضي الله عنها، وكانت حافظة للقرآن، ويعني كان في حياتها تلقب بالشهيدة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالشهادة، بشرها بالشهادة. وقتلت في زمن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان عندها عبد وأما دبرتهما، دبرتهما بمعنى إنه لهم أنتم عتيقان بعد وفاتي، يعني وصت إذا أنا مت أنتم عتيقان، فكأنه يعني استأخر موتها مش عايزة تموت لي، عايزين هم يتحرروا، فغماها خنقاها الاثنين جمعوا لها خنقاها فقتلها وهرب. فعمر بن الخطاب أمر بهما، بحث عنهم لأبوهم وأمر بقتلهما بها أو بصلبهما. فالغرض أن هذه المرأة كانت تلقب بالشهيدة وهي في حياتها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقبها بذلك ما تموت شهيدة، بشرها بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت حافظة للقرآن. وهنا أنه كانت تأم أهل دارها، كان الظاهر أن أهل دارها كانوا نساء، أو كان ليس فيهم من يصلح للإمام، ممكن يكون أهل الدار فيه نساء وفيه رجال يكونوا متخلفين العقول مثلا أو كذا، إنه ما يصلحش أن يصلي لا لنفسه ولا بالناس، فعلى ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، الظاهر أن ذلك للنساء، لأنه أرسل لها مؤذنا يؤذن لها، مؤذن لها، لو أن هذا المؤذن كان يصلي معها كان أمره هو اللي يصلي بهم، لكنه يؤذن لها فقط، فمؤذن يؤذن لها وهي كانت تأم بأهل دارها. الحديث حسن الشيخ الألباني. وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، يعني إذا اجتمع المسلمون في مسجد على أن إمامهم فلان يصلي بهم، مش من حق إنسان يجي ويقيم الصلاة أنا هصلي بكم، لا يحرم هذا، ويأثم في ذلك ولا ترفع له صلاة من أما الناس وهم له كارهون. حرم أن يأم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه، ولا بد أن يأذن الإمام الراتب، يعني لو أنه يتأخر يلزم الناس أن ينتظروا، ولكن إذا كان حيتأخر ويبقى كل شوية يتأخر والناس ينتظرون هذا يشق على الناس، يشق، فيلزمه أنه يأمر غيره ويستخلف غيره، إذا أنا تأخرت صلي أنت. هنا مراعاة أوقات الناس، احترام أوقات الناس وأشغال الناس، يبقى إذا كان في المساجد ينبغي أن يكون والله معروف بين صلاة بين الأذان والإقامة الوقت الفلاني، في وقت الظهر كذا، في وقت العصر كذا، في وقت العشاء كذا، بحيث أن الناس ينتظرون إمامهم، تأخر عن ذلك انتظروا شيئا ثم أقيمت الصلاة ويصلي المولود. وهذا حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان تأخر عن الناس مرة لغاية قبيل منتصف الليل صلى الله عليه وسلم وانتظروه في المسجد، وتأخر عن الناس مرة أخرى فعلم بلال أنه يتأخر فقال لأبي بكر أنه يقيم الصلاة وتصلي بالناس، قال إن شئت، فصلى أبو بكر وحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر، ومرة ثالثة كانوا في سفر وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، فلما صلى بهم ركعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المغيرة أنه يخبر عبد الرحمن يتأخر، فقال له دعه لأنه خلص صلى ركعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى. الغرض أنه في مرتين، مرة أبو بكر صلى ومرة عبد الرحمن بن عوف صلى، ومرة الناس انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بحسب أحوال الناس وبحسب تأخر الإمام. فإذا قال الفقهاء أن يحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح الإمام أن حد يتقدم عليه إلا بإذنه، إذا كان مولودا فيقدم إنسانا بإذنه يصلي أي صلاة من الصلوات، صلاة الجماعة ولا صلاة الجنازة، طالما أنها في المسجد والمسجد له إمام راتب يبقى الإمام أولى. فإذا أذن لأحد أن يؤم هنا كون له الإذن بل له أنه يقبل وله أن يرفض، إذا إنسان أذن لا حصل لا ما صليش، فله أنه يرفض وله أنه يقبل هذا الشيء. لكن إذا كان يتخلف عن الصلاة ويتأخر جدا فينبغي أن يأذن لغيره أنه يصلون الصلاة على وقتها حتى لا يؤخره. يقول ما لم يضق الوقت، ما لم يضق وقت الصلاة، يعني قال لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صحيح مسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في سلطان هذا سلطان الإمام مسجده، ولا يقعد في بيته، كذلك سلطان الإنسان بيته. إذا جئت زورك في البيت وجدت صلاة الجماعة تأخرنا عنها في المسجد هنصليها في البيت، يبقى ما أمكش أنا أقول لك أنا أحفظ منك، لا أنت صاحب البيت، صاحب البيت إلا طالما أنه يصلح للإمام، يصلح للإمام. أما إذا كان صاحب البيت لا يحفظ الفاتحة يبقى ينفعش أن يصلي إماما، يبقى يا إما أنه يترك الضيف يصلي بالناس، إما كل واحد يصلي منفردا، لكن يصلي به إماما وهو لا يحفظ الفاتحة ما ينفعش. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه، هذه من الأداب أيضا. إذا كنت ضيفا عند إنسان ما تنقيش أحسن حتى في البيت تقعد فيه، تدخل تلاقي أحسن كنبة كرسي المكتب بتاع صاحب البيت تروح قاعد عليه، ولكن لا تجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني مش أنت اللي تطلب، ما تقولوش اقعد هنا، ما تختارش المكان تقعد فيه، ولكن قف لغاية ما هو يقولك اجلس هنا، تجلس حيث يجلس. وفي الحديث عن أبي مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وذكر في آخر الحديث هذا: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يقول: فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت. إذا علم من حال الإمام أنه لا يكره، أن فلان مولود هو أولى من أقدمه للصلاة، يبقى ذلك يجوز تقديمه إذا علم أن الإمام لا يكره. لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم، يعني في أن هذا تقدم وهذا تقدم. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.